بني كيس الحب استغنقك انا يا حبيب انت سنوبة بالعيب نخت نزنقك وياك العهد نربي اللي في غورك نكون غنقك من العيب اللي غوين وما تاغيكش من يريدك نردي سنوفة سفاري كوتي كوتي نغضب ديك صافي تتلتا جبيل نغهيديك لك من اخذ الخبر نكنا نختير متحرقيك اشايك وش انتي اللي تكسيتك رايك ترسقيك مراك وفي غاية يوريكيك نزدغانك نكيديك ودست حنا ست حنا